ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الشيخة قعدت تقول كلام كتير قوي، أذكار كتير زي ده، وعند كلام معين أختي صوتها بدأ يتخنق وبتبلع رئها بالعافية، ومصممة تبلع رئها، هي محاولات مستميتة إنها تبلع رئها، وسكتت. الشيخة بصت لأختي وبدأت تزعق لشخص، طبعا ده الجن اللي موجود، وتطلب منه إنه يخرج. أختي تشنجت شوية وأصدرت أصوات غريبة وكلام مش مفهوم وأصوات صوت أجش. لو حد بيحكي لي الكلام ده يا يونس أنا ما كنتش صدقت، بس أنا شايفة ده بعيني. حاولت الشيخة كتير وفجأة سكتت عن الكلام، وأختي كمان سكتت عن الزمجرة اللي بتعملها. وأختي صحيت من النوم وشالت الإشارب اللي كان على عينيها، وكانت مش قادرة تقوم لأنها بتقول أنا تعبانة ومجهدة جدا وعاوزة نام. فجأة كده أنها عاوزة تنام. الشيخة قالت خدي أختك وادخلوا في الأوضة وسيبيها نايمة وخليكي قاعدة جنبها، ولو عايزة تنامي نامي أنت كمان، ولما تصحى نتكلم. وقعدت هي وماما بره. والشيخة وصفت بعد كده لأختي تركيبة عبارة عن مزيج من العطور وزيوت تدهن بيها ظهرها كل يوم قبل ما تنام، وطلبت مننا إننا نزورها مرة كمان علشان في جلسة تحصين ليها بعد 6 شهور علشان نتأكد إنه مش هيرجع تاني. مش هقول يا يونس إن أختي خفت تماما، بس هقول إن الموضوع اتحسن عن الأول بكتير، وبقت رؤيتها للشيء ده على فترات متباعده. لسه مكملين تجارب حقيقيه ولسه مطورين، وبفكركم تشتركوا في قناه احمد يونس على يوتيوب وتعملوا لايك للفيديو، واحنا فتحنا التعليقات زي ما طلبتوا مني، ويا ريت يعني يكون كل الناس وهي بتعلق تحب بعض، يعني نحبوا بعض، حبوا بعض يا جماعه. وكمان يا ترى سمعتوا هل لديك الشجاعه ان تحضر جلسه تحضير جن؟ يونس يحاور شخص ممسوس. هتلاقي ده موجود في قناة أحمد يونس على يوتيوب. لديك الشجاعة أن تحضر جلسة تحضير جن؟ يونس يحاور شخص ممسوس. أنا حاورت شخص فعلا، بالمناسبة هو شخص في مكانة علمية مرموقة جدا، وكان بيقول أنه في جنية عشقة بتطرده، وقال كلام بقى متناقض شوية وكلام أنا مش عارف أقول لكم إيه، لكن في الآخر أنا حبيت أن أقول لكم الحوار وإنتم تعلقوا وتقولوا لي مصدقين ولا مش مصدقين. أكثر من حد سألني أحمد أنت مصدق القصة دي ولا لأ؟ خلينا أحط لكم جزء منها دلوقتي علشان تعرفوا الحوار ده كان عبارة عن إيه. لكني بطلب منكم تدخلوا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هو القصة الفايل أو التراك باسم لديك الشجاعة أن تحضر جلسة تحضير جن، يونس يحاول شخص ممسوس. تعالوا نسمع وبعد كده هقول لكم شوية انطباعات عن الموضوع ده. فكان حب الاستطلاع والفضول ان انا اشوف الكتاب مكتوب في ايه بالظبط، بيتكلم عن ايه. فمن البداية خالص اول ما شفت الكتاب كان شكله مش كتاب طبيعي. يعني ايه الكتاب شكله مش كتاب طبيعي؟ حجم الكتاب كبير، يعني هنقول اكبر من حجم، يعني اكبر حجم للمصحف عموما. كان الكتاب اكبر منه شوية. الورق بتاع الكتاب مش الورق الطبيعي اللي موجود في كل الكتب، لا كان زي سمك الورق اللي كنا بنشوفه اللي بتاع البردي. الخط اللي مكتوب في الكتاب كانت خطوط مش حبر عادي. كل حاجة في الكتاب فعلا كانت غريبة وملفتة للنظر. فقلت له خلاص ماشي سيب لي الكتاب ده وهحاول أقرأ فيه كم حاجة كده واشوف العالم ده بيتكلم عن ايه. المهم طبعا خدت الكتاب وانا في البيت عندي في ليا ساعات محدده، المفروض ان انا في مجال عملي بحتاج ساعات كتير بنعزل فيها علشان يبقى في مذاكره. في اول الملف ده او اول القصه دي او الموضوع ده في خبايا انا نزلت تنويه وقلت محدش يزعل مني فيما معناه، يعني ان انا كنت بايخ وانا بحاور. ليه؟ لان انا كنت كل كلامه بتعامل مع ان انا مش مصدقه، مش عشان انا مصدق او مش مصدق، هو لازم دايما هو راجل بيقول حاجة فلازم انا اكون الصوت الاخر، هو بيسأل في حاجة فاقول له ثبت لي، او بيسأل في كذا اقول له ثبت لي. هو مراوغ جدا، كان بيحاول مش بيحاول هو تهرب من الاجابة عن حاجات كتير، وكان في بعض الاجابات مش منطقية، وكان في بعض الاجابات غريبة جدا. واذ فجأة حسيت ان هو